الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه فقال ألا تأكلون ما لكم لا تأكلون. فقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما أسلما وتله للجبين. لقد مننا Thank you. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. ولقد سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. ولقد مننا على موسى وهارون جزر